بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه ونهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في اللقاء 12 من الجزء 14 من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة، والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا فضل الدكتور. يا أهلا ومرحبا يا مرحبا بك فضل الدكتور. نبدأ فضل الدكتور في سورة النحل. يقول الله تعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه، سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم، تفضل فضل الدكتور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. سورة النحل جاءت بعد الحجر في الترتيب القرآني اللي راجع فيه النبي عليه السلام القرآن على جبريل عليه السلام. هي سورة مكية نزلت في مكة. نعم. وكان في مكة كما تعلم إعراض المشركين. نعم. كثير من المشركين اللي هم كانوا يعرضون عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الرسالة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، اللي هي نفس الرسالة التي جاء بها الأنبياء، هم شافوا أنها بتهددهم، بتهدد مصالحهم، بتهدد مكانتهم. نعم. ان هي حتقلل من مكانتهم، بحيث لو اسلموا حيبقوا زي العبيد او زي الفقراء. وان ميزان التفضيل ميزان التقوى. فجاءت هذه الصورة على نفس النسق في الصور السابقة في إقامة الحجة عليهم وعلى من يأتي بعدهم إلى يوم القيامة. في كل الطوائف على منهجية ما جاء في السبع المثاني والقرآن العظيم اللي هي فاتحة الكتاب يعني. نعم. فالسورة حتى من اسمها، هي اسمها سورة النحل. النحل ذكر في هذه الصورة كنعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، خلقه لعلة بينها في الآيات، فسميت الصورة باسم الايه؟ النحل. النحل. لكن لما تنظر للمعنى في اسم النحل نفسه، اللي هو الدوي المتواصل والعمل الدؤوب، فكأن الصورة جاية في استمرار بيان الحجة وإقامة المحجة وتواصل الأمر بلا انقطاع. فإن ما عندهمش مفر، سيأتيهم الموت، سيأتيهم أمر الله تبارك وتعالى. نعم. لازم حيكون في نهاية لإعراضهم وتكذيبهم، أو يدخلوا في الإسلام وحيبقى في نهاية لهذه الدنيا بأسرها. ففي عملية تواصل من خلال اسم الصورة نفسها بما سبق من الصور. نعم. على نفس النسق وبفاتحة الكتاب وببيان تفصيلي للعلة من خلق الإنسان ودعوتي إلى عبادة الله وحده لا شريك له. ولذلك جاءت سورة النحل وهي أطول من سورة الحجر، تبين وتقيم الحجة بتفصيل. وزي ما قلنا، اللي هيقرا سورة النحل هتكفيه. نعم. واللي هيقرا سورة الحجر هتكفيه. طالما بيقرا في كل ركعة فاتحة الايه؟ الكتاب. الكتاب. فالتكامل بين الصور في بيان وحدة الرسالة أهداف الحياة والعلل من وجودها تقدر تاخدها مجتمعة من الصور أو من كل صورة على حدة. فيقول الحق سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. ده خطاب مش بس للمشركين، لكل الناس. اللي هم أعرضوا أو كذبوا. نعم. وبيستعجلوا في العذاب. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. حتى إن عبد الله بن عباس ذكر في الآية دي في سبب نزولها يعني. نعم. ابن عباس اللي بيذكر هذا، ان لما نزل قول الله تبارك وتعالى: اقتربت الساعة وانشق القمر، فقال الكفار بعضهم لبعض: ان هذا يزعم ان القيامة قد اقتربت. نعم. فامسكوا عن بعض ما كنتم تعملون حتى ننظر. شوف ايه اللي هيحصل لنا. يقول اقتربت الساعة، فالأمر بقى قريب يعني، خايفين وفي حال الترقب. فلما رأوا أنه لا ينزل شيء بهم يعني من جهة إن الساعة أمور عادي، قالوا: ما نرى شيئا، أنت قلت لنا اقتربت الساعة وما اقتربتش ولا حاجة. فأنزل الله تعالى: اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فأشفقوا وانتظروا قرب الساعة. فلما امتدت الأيام قالوا: يا محمد، ما نرى شيئا مما تخوفنا به. فأنزل الله تبارك وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الصورة، نعم، ورفع الناس رؤوسهم ونزل أتى أمر الله فلا تستعجلوه، اطمأنوا وسكتوا على ان الايه، ان الامر لسه جاي وفيه لسه مزيد من الابتلاء والاخذ والرد فيما يتعلق بدعوة التوحيد. نعم. موقفهم وموقف النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هذا كما قال عبد الله ابن عباس في هذا الوضع يعني. لكن اتى امر الله فلا تستعجلوا، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في ذلك حديثا رواه ابن أبي حاتم عن عقبة بن عامر، يعني دايما انت عارف المكذب قول ايه، ورن انت هتعمل فينا ايه، استعجلون بالعذاب، ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب، ان ربنا قدر نهاية للدنيا. ولا يأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. الحديث حديث عقبة بن عامر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تطلع عليكم عند الساعة سحابة سوداء من المغرب مثل الترس. سحابة سوداء كبيرة تيجي على الناس، فما تزال ترتفع في السماء، ثم ينادي مناد، نعم، يسمع صوته يعني، يقول: يا أيها الناس، فيقبل الناس بعضهم على بعض ويقولوا: هل سمعتم؟ فمنهم من يقول نعم ومنهم من يشك. ثم ينادى الثانية: يا أيها الناس، فيقول الناس بعضهم لبعض: هل سمعتم؟ فيقولون نعم. ثم ينادى الثالثة: يا أيها الناس، أتى أمر الله فلا تستعجلوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، دي بقى إيه، كأن بيسمع واحد بينادي بهذه الصورة اللي قالها النبي عليه الصلاة والسلام. قد يكون ملك سمعين الصوت بتاعه، ان الامر اقترب خلاص، ما عادش في يد الانسان حيلة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده، ان الرجلين لينشران الثوب فما يطويانه ابدا. يعني يفردوا الايه الثوب بتاعهم بيتبايعوا يعني، فكل واحد بيعرض القماش بتاعه يعني، ما يلحقش يلموا يلم. وان الرجل ليمدن حوضه فما يسقي فيه شيئا ابدا. يعني بيوسع الحوض بتاعه عشان يجيب الايه الميه، نعم، ما يلحقش يطلع الايه الميه. الميه. وان الرجل ليحلب ناقته فما يشربه ابدا من شده بلوغ الامر النهايه، خلاص بدات الايه العمليه سرعه في انتهاء امر الدنيا والنفخ في الصور وموت الناس اجمعين، ما يلحقش. نعم. هذا فيما يتعلق بالايه الاولى، اتى امر الله فلا تستعجلوه، وامر ربنا سبحانه وتعالى الامر الكوني مش الامر الشرعي، لأن الأمر الشرعي أتى وخلاص. نزل به الرسول وبلغوا على اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالإسلام هو الأمر الشرعي. نعم. الإسلام هو الأمر الشرعي. الخضوع والاستسلام لأمر الله الإيه؟ الشرعي. إنما هنا المقصود بقى الأمر الكوني اللي هو يوم الحساب، يوم العذاب. اليوم اللي هيتحاسب فيه الناس. أتى أمر الله فلا تستعجلوه. سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن آلهتهم لا تغني عنهم شيئا. فالله تبارك وتعالى هو الذي بيده التدبير الكوني وليس بيد آلهتهم. نعم. وهو الذي يحدد الأمر فيما يتعلق ببقائهم أو إنهائهم. فتعالى الله عز وجل عما يشركون على انهم يطمئنون الى الهتهم في انها تبقيهم او تحافظ عليهم او انها تحميهم من امر الله تبارك وتعالى. سبحانه وتعالى عما يشركون، عما يشركون ده وضع اهل مكه حين نزل القران. وبعدين بيقول لهم كمان ما تستعجلوش، انتوا بتكذبوا؟ طيب واحنا بنقول لكم امر ربنا قادم قادم. اتى امر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. خلي بالك ارتباطات الايات من بدايتها، لو انت لاحظت ان هتلاقي سور القران اللي تقدمت اغلبها ابدا بالحروف المقطعه، الف لام ميم، الف لام راء، الف لام ميم راء، ان هذا كتاب على مستوى الايه الحرف، الحرف في الاعجاز جاي لكم بالهدايه والصراط المستقيم. هتاخدوا بي ولا هتنتظروا العذاب؟ اتى امر الله فلا تستعجلوا، حتى من مطلع الصوره يعني كان في رساله، كان في يعني كان الامر انتهى استعجال في النهار. يعني إيه؟ انتوا هتستمروا على كده ولا هتستنوا لما يجي لكم الايه العذاب؟ العذاب. فالتزموا بالصراط المستقيم اللي هو الاعجاز على مستوى الحرف اللي ورد في القران، فكل سور القران جايه على كده. فالسوره دي جايه تقول لهم ها يعني في النص كده، لان احنا دخلنا دلوقتي على نص القران. نعم. فبتقول لهم هتستمروا على الوضع ده ولا هيبقى لكم شان اخر؟ كتحذير وتنبيه وانذار وبيان ان الحكايه مش مجرد كلام، ده فعل وواقع هيحصل. وفيها ضياعكم لو اعرضتم، وان اللي بتعملوه ده كله مش هينفعكم. نعم. فالله سبحانه وتعالى تعالى عما يشركون. شرككم هيرجع ضرروا على انفسكم، اما رب العزه والجلال فلن يؤثر فيه اعراض الخلق اجمعين. الامر امر كوني وهو وصف رب العزه والجلال. سبحانه وتعالى، تعالى التعالي وصف فعله، والمتعال والأعلى والعلي من أسمائه الحسنى. نعم. والعلو وصف ذاته، والعلو وصف ذاته سبحانه وتعالى. نعم. سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. التسبيح إثبات الكمالات لله، والتقديس نفي النقص عن الله تبارك وتعالى. فالتسبيح سبحانه وتعالى أي تعالى في أوصافه، تعالى في أسمائه، تعالى في أفعاله، لا مثيل له، لا شبيه له، لا ند له، تنزه عن النقائص، اللي هو هل تعلم له سميع، لأن ربنا سبحانه وتعالى لا. يعني هو المعنى إيه؟ في إن إثبات الكمالات لله تبارك وتعالى بحيث لا يمكن لمخلوقاتكم أن تتصف بشيء من إيه؟ من ذلك. فهو سبحانه تقدس بأسمائه وصفاته وتعالى في ثبوتها له. نعم. والتسبيح هيبقى تقديس من وجه، والتقديس تسبيح من وجه. سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده. الملائكة جبريل وله أعوان. نعم. بالروح، ينزل الملائكة بالروح بالوحي. من أمره، أي بأمره سبحانه وتعالى، والأمر هنا أمر كوني ويحمل الأمر التكليفي لجبريل بتنزيل الوحي على من يشاء من عباده، اللي هم الرسل والإيه والأنبياء. والأنبياء ده الوحي المخصوص اللي فيه رسالة من السماء، وفي وحي يتعلق بخواطر الخير، خواطر الخير للملك القريب. كوحي الله مثلا للملائكة بأن يثبتوا الذين آمنوا في غزوة بدر. كوحي الله للملك القرين أن يخطر خاطرا في قلب الإنسان لمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالحق كابتلاء. طب مش الوحي توقف على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ بس ده اسمه ده الوحي اللي هو ايه بمعنى الإيحاء. الإيحاء يختلف عن الوحي اللي بمعنى الرسالة. وحي الرسالة خلاص القطع. إنما الإيحاء هي الدلالة على الخير من خلال رؤية يشوف يراها الإنسان عن طريق الملك، أو خاطر يلقى في قلبه عن طريق فعل، حث على فعل خير، يعني نزور المريض، نتصدق على الفقراء، نشق طريق في المكان الفلاني ده، ما بيجي خاطر. اللي هو موضوع تقليب القلوب. اللي هو فيه تقليب القلوب أحسن. اللي معلش ده مستمر مع كل البشر. مع البشر كلهم، سواء مسلم أو كافر أو أيا كان. يعني ده أمر عام. بس هل ممكن يستدل بيه أحد على إنه هو بيجي له وحي بقى وأنا بيجي لي علم لدين؟ لا ده تدليس مش وحي، ده خواطر. والخواطر اللي جالك دي إيش دراك إن هي من الملك أو من الشيطان؟ اللي هيفصل في المسألة اتباعه للشرع. اللي هو وحي الرسالة. اللي هو وحي الرسالة. فوحي الرسالة هو المقياس. يعني مش هقول لك مثلا أنا جه في خاطري أو أوحي إلي أن اسم الله الأعظم كذا، أو أن من أسماء الحسنى كذا، لا. ويستدل لك أهو جالي وحي أو علمت واحد من خلقك، لا ده أنت مضلل. لازم التوقيف، لازم وحي الرسالة. يعني كزيادة في العلم، زيادة في العلم إيه؟ كزيادة في العلم الشرعي مش هيحصل. لا ما فيش زيادة في العلم الشرعي. هذا خلاص ما انتهى العلم الشرعي. العلم الشرعي بالوحي الرسالة خلاص. الرسول اللي الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية انتهى. إنما تأكيد عليه أو حث عليه، أو حث أو حض إن هو يتبعه، زي واحد مثلا إيه يرى رؤية إنه بيحج، دي كلها جاية من الملك وموافقة للأوامر الشرعية، وموافقة للأوامر الشرعية في فرضية الحج لما يجي الاستطاعة. هو لسه جزم لم يستطع. نعم. فيبقى بشارة له في ان ربنا هيديله القدرة على انه يروح يحج. طب ازاي وانا فقير؟ فمثلا تيجي له دعوة من واحد غني او واحد معرفة او شيء من هذا القبيل فيروح يحج على نفقة فلان. نعم. وتتحقق البشارة. فهو رأى رؤية، هي في الحقيقة رؤى، أي رؤية عبارة عن خاطر مرئي في حال النوم ومحسوس في حال اليقظة، حس بيه ويفكر فيه. فده لا يعتبر وحي رسالة. هو القضية بقى كلهم في يعني الصوفية كلهم تدلسهم في أن يجعل وحي خواطر، الخواطر اللي هو قد يكون من الملك وقد يكون من الشيطان، أنه وحي رسالة، ويشبهه بالرسالة اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام ونزول جبريل. يقول لك الفصوص خدتها من اللوح المحفوظ بوجود الرسول والوحي نزل عليا وكلام من ده، انما اخذته وحيا من الله تبارك وتعالى. ده مضلل اللي هو شغل اليهود اللي جعلوا القران ايه، عضين يضرب القران ببعضه ببعض. نعم. فينزل الملائكه بالروح من امره على من يشاء من عباده، هذه خاصه بالايه، بالمرسلين. وعامه بكل العباد في الخواطر ولمة الخير ورؤية الخير اللي بيشوفها أي واحد. نعم. أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقوه، ده فيما يتعلق بالرسالة، هو ده المراد من الآية، إن ربنا ينزل الملائكة بالروح من أمره على ما شاء من عباده، اللي هو الروح القدس. نعم. الروح القدس اللي هو أمين الوحي جبريل، هو ده الروح القدس. وبرضه هو لما حصل الضلال عند النصارى في مسألة الروح القدس انهم خلطوا بين الامرين، فجعلوا الاسرار السبعة اللي موجودة في الكنيسة عبارة عن حلول الروح القدس في الشخص. هم بيقولوا الروح القدس اللي هو ربنا او يسوع، بس طلع في صورة الروح القدس، فبالمعمودية بيدخل الروح القدس فيه، وبالميرون بيرشموه علشان الروح القدس ما يطلعش وما فيش شيطان يخش من اي فتحه. ده اعتقد عقيدته. وكل شويه بقى ياكلوه دم المسيح ولحمه عن طريق التناوب. اما هنا خلطوا ما بين وحي رساله، وحي رساله ووحي العام، الايحاء العام او الخواطر العامه. نعم. وهو طبعا تخلي بالك ان النقطه دي مهمه جدا يعني. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده، ينزل تنزيل وصف فعله، تنزيل وصف فعله، والمنزل اسمه، والمنزل بالتشديد ليس من أسمائه. والأمر وصف الحق سبحانه وتعالى وليس من أسمائه الآمر. نعم. على من يشاء، شاء مشيئة وصف ذاته، وشاء فعله سبحانه وتعالى، والشاء ليس من أسمائه. نعم. على من يشاء من عبادي أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. فاتقون. الإله هنا الإله الباطلة. لا، دي اللون ده يتشال. فأنا شلتها. أنت شلتها؟ طيب. دي غلطة بس. نعم. الله يرحمه الشيخ يوسف البدري اللي كان بيراجع معانا في موضوع الأسماء والصفات يعني. نعم. فكان يعني محتفل احتفال عظيم جدا جدا بالأمر، وهو اللي كان بيصر على إضافة المسند إلى الله تبارك وتعالى وأفعال الدعاء. ربنا يجعلها من حسناته ويغفر له ما يلان إلى الخوارج قبل أن يموت. آمين. أن أنزل أنه لا إله إلا أنا فاتقوا. فاتقوا. دعوة إلى تقوى الحق سبحانه وتعالى من خلال إياك نعبد وإياك نستعين. طبعا لاحظ هنا دي فيها خلاصة الرسالة الدعوة إلى توحيد العبادة لله وتقوى الله بالتزام أوامره، وأن يجعل الإنسان أوامر الله وقاية له من عذابه. نعم، ده كله مرتبط بفاتحة الكتاب. إياك نعبد وإياك نستعين، إن ربنا قال فيها وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، أي أتى أمر الله لقيام دار الجزاء. وإنتوا الآن في دار الابتلاء. فلا تستعجلوا، المفروض تنجحوا فين؟ في هذا الابتلاء عن طريق اتباع الوحي اللي نزل والرسالة اللي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام بدل ما تعرضوه. كده تنجحوا في دار ايه؟ الابتلاء. فلما تيجي دار الجزاء، اما يجي دار الجزاء هيحاسبه. يبقى كل اللي موجود في الايتين دول هو اللي ورد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، اياك نعبد واياك نستعين، اهدنا الصراط الايه؟ المستقيم، صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الصوره كلها اتجمع معناها فين؟ في هاتين الآيتين. وبعد خد بقى التفصيل، تفصيل طويل في سوره النحل. هاتها من الاول تاني. خلق السماوات والارض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين. بداية الخلق بقى اللي فيها بسم الله، ان كل حاجة باسمه مش باسمه. وشوفوا نعم ربنا اللي خلقها وكرم الانسان فسوده عليها وسخرها له قد ايه. نعم، يبقى هنا في بيان دور الانسان في الحياة وكيف انها بسم الله مش باسمه، ولا باسم الآلهة التي يعبدها. نعم. وخلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركوه. طب هنا أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركوه. ده فيما يتعلق بقيام الدار الآخرة، وده خلق السماوات والأرض بالحق لقيام دار الإيه؟ الابتلاء. طيب الشركاء لا لهم في الدنيا في الصناعة شيء، ولا لهم في الآخرة، سبحانه وتعالى عما إيه؟ عما يشركون تعالى عما يشركون. فخلق السماوات والأرض بالحق اللي فيها دعاية الحق. وما دعاية الحق؟ خريطة الحياة الحق، إن الأرض دي كلها وما فيها دار ابتلاء، وأنتم أمناء مستخلفون استرعاكم واستأمنكم لتحقيق رسالة، فأقام الله السماوات والأرض علشان تقروا بأنه الغني بذاته، وأنتم عبيد فقراء بذواتكم له تلتجئوا إليه فيغنيكم من فضله، فقولوا إياك نعبد وإياك إيه؟ نستعين والتزموا الصراط المستقيم. نعم. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما إيه؟ عما يشركون. يبقى جاب الأمر من البداية بقى، هو بداية النشأ، علشان يبين لك إن كل حاجة باسمه مش باسمنا، وإن الدار دار ابتلاء. نعم. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، زي ما ذكر في الصور اللي قبلها. لما خلق آدم من تراب وماء وطين، والخلق الإنسان من نطفة. طب هناك خلقه منين؟ من طين. ده الإنسان الأول. أولاده كلهم بالنطفة اللي كانت في آدم عليه السلام. فيبقى دي كملت الصورة اللي موجودة في صورة الحجر. دي بقى أسباب الدنيا، ده بقى خلاص خد في الدنيا بقى. فدي في الذرية. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين. لكن لما اتكلم عن خلق آدم قال خلقه من تراب ومن طين ومن صلصال من حمأ مسنون، عشان هو مين؟ آدم أول. إنما الذرية من بعده جاءت عن طريق التقاء النطفة أو النطفة اللي بتبقى في الرحم يعني من التقاء الذكر والأنثى. وأعتقد فضل دكتور إن يعني ربنا فصل لنا في موضوع خلق آدم للإجابة عن سؤال العلة الأولى. إيه هي العلة الأولى؟ لأن لو إحنا ما عندناش التفصيل ده في خلق آدم إن هو خلق من تراب ومن طين وصلصال حمام مسنون، الناس هتظن إن هو آدم جزء من الله وخرج من الله أو ولد من الله. كالافكار الوثنيه او النصرانيه اللي موجوده اللي هي نظريه التولد عند الفلاسفه، ان يقولوا ان ادم متولد من الله. ما هي نفس النظريه عند الفلاسفه ديت الوثنيه هي اللي خدها النصارى في مساله ولاده عيسى من الله تبارك وتعالى. واعتقد الوحيد اللي فصل في خلقه ادم يعني في القران. ما هتعرفش تجيب التفاصيل دي من مكان تاني. يعني تفاصيل خلق ادم انفرد بها القران. نعم. واثبت ان النصارى ليسوا على شيء. هو اتخلق من تراب وخلق خلص، لكن التفاصيل الدقيقه اللي ربنا ذكرها في خلق ادم عليه السلام وبيان العله من خلقه واستخلافه في ارض الله تبارك وتعالى وحمله للامانه وتهيئه الكون من اجل هذا الانسان اللي خلق اللي حمل الامانه وربنا خير الخلائق في الاتيان طوعا او كرها له في التسخير فاختارت الطاعه. وآدم عليه السلام تحمل المسؤولية وإن الملائكة سجدت له وإن الشيطان حقد عليه وعاداه وأصبح محور للشر. التفاصيل دي لن تجدها إلا في القرآن، ومش ممكن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم خدها من عندهم بقى. عيب أوي لما يقولوا كده. ومش ممكن لواحد عاقل أن يكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، هنقول له برضه عيب لأن أنت مكشوف. يعني السوء باين خالص، فهتكفر بالنبي عليه الصلاه والسلام وفي كل الكلام ده. الحاجات دي كلها جابها وانتم ما عندكوش حاجه اصلا. انت خد بالك ازاي؟ نعم. فالكفر معناه جحود على طول وكره وبغض، قلوبهم مليانه كراهيه. يدعوا المحبه. وبيدعوا المحبه. نعم. فشيلوا الكره اللي في قلوبكم وانظروا الى الحقائق وقارنوا ودققوا واحكموا بالعدل والانصاف. هذا مطلبنا وما دعا إليه القرآن. فربنا يقول خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين، أي يخاصم ربه بعد ما كان نطفة منظرها ما يعلم ولا ربنا. طب وقبل ما كان نطف ولا حاجه. اللي جاي بقى بطول لسانه يتجرأ على نبيه ويتجرأ على ربه ويسب الله تبارك وتعالى ويصف النبي عليه السلام بأوصاف يعني لا يتحملها مؤمن أبدا. يخاصم النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا هو خصيم مبين. وكلمة خصيم مبين خصيم مش بس لشخص النبي عليه السلام أو كده يعني، لا خصيم للخريطة اللي فيها النظرة الصح للحياة. خصيم لله عز وجل. ما هو هيخاصم ربه ويخاصم دينه ويخاصم نبيه وأنبياءه كلهم عن طريق ما جاءوا به من الحق. هو عايز حاجة تانية خالص وبيدافع عنها وبيتجادل عنها، بينفق اموال وملايين ومليارات عشان تبقى خريطه ابليس هي الاصل. ثم قال الله عز وجل، يلا اخبرونا بقى عن اللي هنقول لكم عليه. خلق الانسان من نطفه فاذا هو خصيم مبين، خصيم في كل حاجه. نعم. يقول الله تبارك وتعالى في بيان نعمه وأنها باسمه وأنه الذي ساقها للإنسان والأنعام خلقها، لكم فيها دفء عن طريق جلودها. نعم. والأكل فيها بيعطي دفء، هو لما الواحد بياكل بيحصل فيه حرق للطعام بيحصل دفء داخلي ودفء خارجي من خلال الغطاء من الجلود وله الجلود بار والصوف. والصوف. نعم. ومنافع، المنافع كتير، حرص ركوب والركوب والركوب، تجارة تجارة، أشياء كثيرة، ومنها تأكلوا تأكلوا. يبقى أنتم بتنتفعوا بها من خلال كل صغيرة وكبيرة تتعلق بها. طب أنتم الفايدة منكم إيه؟ ده السؤال اللي هيبقى ملازم في كل حاجة بتتقال. نعم. وخلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحوا. أي في ركوبكم لها، فارس أقدام، حين تريحون أي عند الإقامة والاستراحة، نعم، أو عند الترحال والسفر، في الحل والترحال لكم فيها إيه؟ جمال. ومعنى الجمال حسن استخدام الأسباب على أكملها. مجهزين نفسكم بقى تجهيزها مش بعد كده. ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس. ريحتكم في السفر وحمل الأثقال اللي ما تقدروش تشتروها أنتم. إن ربكم لرؤوف رحيم، لرؤوف رحيم، والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة. هنا نص على الخيل والبغال والحمير لأنها كانت موجودة وقت نزول الوحي. نعم. يتخذوها دواب يركبوها ويتزينوا بركوبها عن طريق إن ده عنده الفرس الفلاني والناقة الفلانية، وتبقى معروفة بأسمائها. وزينة ويخلق ما لا تعلمون. لأنه ممكن واحد يقول لك إيه يا أخي أنت بتتكلم عن إيه دلوقتي؟ دلوقتي السيارات بأنواعها والفئات بتاع السيارات والطيارات وحاجات عجيبة ما كانتش موجودة. طب يعني خفيت على رب العزة والجلال، هو عشان يشير إليها، بحيث لأن أنت لو جيت تقول له مثلا دلوقتي في أيام النبي عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، والطائرات التي تنتقل ب سرعات نفاثة، الوقود النفاث وسرعات مذهلة يقطعون المسافة في ساعة وأشياء من القبيل، قد لا تستوعب الناس في العصور القديمة أن يذكر الطائر. هيقول لك هي إيه الطائر ده؟ شيء بيطير بالشاي كده. نعم. مصنوع. صعب التخيل. فصعب تخيلها. هو بقى صعب تخيلها مش عندنا بس، عند الجماعة اللي في الكتاب المقدس. طالما لم تخترع ولم ترى محدش هيقدر يشوف. وساعتها هتختل الموازين في مسألة الخوارق. نعم. انت خبرت ازاي؟ وخلي بالك كان هناك خوارق العادات موجودة. يعني النبي عليه السلام أسري به من بيت المقدس، من الكعبة إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماوات العليا. نعم. ورجع تاني في ليل. طبعا ده بقى اللي هتعرف تقول طيارة ولا بتاع، لا، ويخلق ما لا تعلم. ما لا تعلم. يعني الدابة اللي ركبها النبي عليه الصلاة والسلام، ما الطيارة تعتبر دابة. هي تدب على الأرض على عجلات، تعرفش تمشي على الأرض إلا على دابة، العجلات بتاعتها. ولما بتطير في السماء بتبقى سريعة جدا. ودلوقتي فيه أسرع من الصوت مرات وأضعاف مضاعفة. نعم. طيب، ما حدث لسليمان خارق العادة، سرعات ما تقدرش عليها بإيه؟ طيران. ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج، أو لا يقدر على أي حد دي من غير أسباب البشر، من غير أسباب البشر. آه. يعني حتى الإعجاز، يعني احنا بنطير دلوقتي بنركب الطيارة، فده مش خارق للعادة. ده عندنا مش خارق للعادة، ده عادة، لأن ده بأسباب. لكن لو كان موجود الأمر ده فجأة هناك من غير ما يدركوا أسبابها، هيقول لك دي خوارق عادات. نعم، مش كده؟ هيقولوا خوارق عادات، وهتصبح الآيات والكرامات والمعجزات اللي حادثة كأنها أمر عادي. فلما تيجي دلوقتي مثلا تقول ان في سرعه اعلى من سرعه الصوت بخمس ست اضعاف او 16 ضعف، ايه ده؟ يبقى ما فيش غرابه بقى لما نقول ان البراق اللي ركبه النبي عليه الصلاه والسلام من مكه الى بيت المقدس الى السماوات العلى، هذه اللي ما يقدرش على احد دلوقتي. ولن يستطيع احد. ولن يستطيع. وما فيش مجال للتكذيب، انت هتكذب بيه بقى اذا كان هو انت بتقول لك عندنا سرعات. طب ما ده برضه سرعات، بس دي اسباب احنا ما نعرفهاش، هم ساعتها لو انت قلت لهم ما كانوش يعرفوها. فالامور برضه نفس الكلام، سليمان ازاي كان بيتحرك في العالم كله بهذه الرياح اللي بتحمل وتتحرك بطريقه يعني غدوها شهر ورواحها شهر. خد بالك ازاي؟ نعم. هذه الأمور تدل على أن خوارق العادات عند الإنسان بتبقى نسبية، وأن الأمور كلها أسباب خلقها رب العزة والجلال، أدركتها عقولنا أو لم تدركها، لكن الذي خلقها هو الله، والله قادر على كل شيء. أنت بتشوف دلوقتي الأسباب اللي موجودة بتقول سبحان الله. حتى في مسألة الخلق نفسها، عيسى عليه السلام كل ما نسجوه حوله من أساطير وإن مخلوق من غير أب لأن هو ابن الله، أخبرك إزاي كل الكلام ده يتنسف بالنعجة دولي، فتطلع النعجة دولي نسخة من نفسها، نسخة من نفسها من غير ما حد يقرب منها. موضوع النعجة دولي ده فالدكتور ده كان من حوالي 10 سنين أو 20 سنة. دلوقتي بقى عملوا ايه؟ جابوا فار ميت مجمد من 10 سنين. دي بقى الايه الطفرة الحديثة بقى. ان يجيب الخلية من حيوان ميت ويعمل له استنساخ ويطلع بنفس نظام النعجة دولي. فده بقى الايه العلم بقى منبهر بالحكاية دي. ده فار كان موجود مع اول نبي من الانبياء. سبحان الله. يعني يقول لك عيسى اللي كان موجود مع ابراهيم. طب ما ده بقى لو كان فار هيبقى كان موجود مع ابراهيم. فهيشبه دلوقتي عيسى حاشاه صلى الله عليه وسلم بالفار. ما هتبقاش غريبه. نعم. ليه؟ لان الاسباب دلوقتي اتفضل. ايه الغرابه يعني في ان مريم تحمل من غير ايه؟ معاشره. اذا كان دلوقتي لو عملوها في امراه هتخلف من غير معاشره ولا اي حد. نعم. حطوا بس الخليه، انزع الكروموسومات وياخدوا الكروموسومات دي يحطوها في دي وتخش جوه ايه رحم المراه. هتقعد 9 شهور ومحدش يكلمني وتولد وتولد وممكن تظل بكر كمان. لا هي حكايه تولد وتظل بكر صعبه شويه. لا لا هو ممكن يطلعوا الجنين وهو لسه ايه حاجه بسيطه يعني. ويكمل بره. نعم. انت اخد بالك؟ او ان يكمل يعني ما يكون هي العلم دلوقتي يعني. مليان عجائب وغرائب. اي نعم. الله. فربنا قال ويخلق ما لا تعلمون. ما لا تعلمون. وبعدين يعني المثال فضل الدكتور بالخيل والبغال والحمير ده ممتد للبشريه كلها. طول عمر البشريه. هيظل في خيل وبغال وحمير. دي طبعا مثال. مفيش انما لو طيارات وسيارات ممكن بعد كده تبقى دي تقنيه قديمه يعني حاجه ما نعرفهاش في مستقبل. الامور اللي جايه في المستقبل نعم امور يعني سبحان الله كلها تشهد لصحة ما جاء عن الأنبياء. نعم. ما جاء عن الأنبياء من رسالة السماء واحدة. وكلهم دعوا إلى عبادة الله الواحد الأحد الذي خلق السماوات والأرض ورتب النتائج على أسبابها والعلل على معلولاتها. نعم. وربطها ببعض. فهو خالق العلة والمعلول وخالق السبب والنتيجة، سواء في القديم أو في الحديث. فمهما وصل الإنسان إلى الأسباب، خالقها هو الله ومرتب نتائجها هو الله مش الإنسان. دي مبدأ عام، لأن الحياة كده. هو ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه الأمور على أساس إيه؟ هو بيقول إن اللي خلق هذه الأشياء مين؟ وخلقها ليه؟ مع خلقها على هذا النحو بهذه الأسباب، وجعلكم تتحكموا في الأسباب، لأن التسخير مبني على التحكم فين؟ في الأسباب. فربنا يخلق النتائج والنتائج تطلع بقدرته سبحانه وتعالى في خلق الأشياء كلها على أساس تحقيق رسالة من هذا الغرض. ايه الفايدة؟ الانعام هي ربنا خلقها كده ليه يعني؟ ايه اللي فيكم يعني علشان يخلقها كده؟ عشان يسخرها لكم. طب ايه اللي فيكم؟ ما تفهموا انتوا لازمتكم ايه في الحياة؟ غير ان ربنا استرعاكم فيها واستأمنكم عليها وجعلها متاعا لكم تشكروا الله عليها وتنفذوا امر الله التكليفي الشرعي فيها. وده معنى العبادة، اياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فيستعين بالله في صلاحها وصلاح نفسه، كده يبقى فيهم الحياة صح. هو مجرد بس، طب هو خلق الحاجات دي عشان ايه؟ اللي ما هوش عارف خلقها عشان ايه هتبقى هي احسن منه. فعلا. أولئك كالأنعام بل هم ايه؟ أضل. هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر. ويخلق ايه؟ ما لا تعلم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر. وعلى الله قصد السبيل ومنها ايه جائر؟ جائر يعني مائل. وعلى الله قصد السبيل، الطريق الايه المستقيم، بيانه على رب العزة والجلال. وهداية هذه الأشياء قائم على رب العزة والجلال. يعني وعلى الله قصد السبيل هيشمل الهداية الكونية والهداية الشرعية. فهو الذي خلق فسوى وقدر فهدى، هداها إلى معايشة كما هداكم إلى معايشة. نعم. ده من ناحية التدبير الايه الكون. ورتب الأسباب على نتائجها في حياتها وحياتكم. واستقامة هذه الخلائق على إرادة الله الشرعية أنتم مخاطبون بها، وهي مخاطبة بها في الأصل. لما ربنا خير السماوات والأرض، الأرض مما عليها ومنها هذه الدواب، يأتيها طوعا أو كرها قالت أتينا إيه طائعين، فكلهم اختاروا التسخير. قال طيب ومنها جائر. جائر يعني ايه؟ مائل. هل كل الحيوانات بتمشي في استقامة تامة ولا بتعكس صاحبها احيانا؟ لا، بتميل يمين وشمال مش كده؟ زي ترويض الفرس. نعم. او ترويض الاسد. او ترويض الحيوانات. نعم. فيه اللي بيسمع وبينفذ، وفيه اللي جائر. خذوا منها مثلا وعبرة. خذوا منها مثلا وعبرة. وعبرة. اللي هيخالف منها ياما خالفتوا انتم. فجعل هذه الحيوانات وهذه الخلائق اللي ربنا خلقها على اساس ايه؟ ان تضرب لكم مثلا. اللي خلقها ربنا لكم. وانتم بتتحكموا فيه. فأحيانا تيجي تبص تلاقي الطريق كده، فهو يلف يمين يلف شمال يسيبك ويجري، ما تسمعش الكلام، سبحان الله. مش كده؟ إذا كان الأمر كذلك نعم. فيما خلقه الله عز وجل لكم من دواب وأنعام، وهذه الحيوانات التي ترونها، طب أنتم ما تبقوش شبهها بقى، تسمعوا الكلام، تنفذوا مراد الله عز وجل، تتبعوا صراط المستقيم، ولو شاء لهداكم أجمعين، كلكم بقى، بحيث كلكم على الصراط المستقيم، محدش يخالف، ما يبقاش في مجالكم أصلا المخالفة، لا جن ولا إنس ولا حتى دواب، مش كده؟ سبحان الله. ولكنه ما شاء، إنما شاء الابتلاء، إن يكون في ناس مستقيمين وناس معرضين، كل واحد يتحمل مسؤوليته، وإن كان الحيوان عنده مسؤولية وهيتحاسب عليها يوم القيامة، فيقتص الجماء والقرناء وبعد كده يقول الحق سبحانه وتعالى لهم كونوا ترابا. لكن هنا فيما يتعلق بالإنسان ربنا يقول ولو شاء لهداكم أجمعين. سبحان الله، الآية دي فيها معنى يعني عجيب عجيب عجيب عجيب، وعلى الله قصد السبيل ومنك. ده في الأنعام، ها؟ في الأنعام يعني. أمر فعلا عجيب والله. ولو شاء لهداكم أجمعين، زي ما ربنا قال ولو شئنا لأتينا كل نفس إيه هداها. في الإنسان، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين. فهو ربنا بيستدل إن في هذه الأنعام اللي بيعاكسكم الله ما يستجيبش، وبتضربوه وتعذبوه علشان يستجيب. نعم. طب ربنا يعمل فيكم ايه بقى لما انتوا بتخالفوا؟ ولو شاء لهداكم اجمعين، وتباتش الدنيا الابتلاء، لكن الله شاء ان تكون هذه الدنيا الابتلاء عشان تعبدوا الله عز وجل باختياركم. نعم. او تكفروا وتتحملوا الوزر والمسؤوليه. نكمل ان شاء الله في الدكتور في اللقاء القادم. جزاك الله كل خير، وربنا يعمل في ميزان حسناتك ان شاء الله. نشكر السادة المشاهدين على حسن استماعهم، وكذلك فريق العمل والسقاط البصيرة. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واجعل سبيل الحق يا رب، ولتهدني نحو الصراط المستبين، ولتسقني من نبع شريعتك.